وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها وهم به كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقدت قميصه لتنبئنهم وأبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله Oh,

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء صدق الله.